الطمأنينة، ولا يتعلم منها الشباب إلا الأفكار المنحرفة والروايات الكاذبة والمسلسلات الفاحشة والأفلام الخليعة والأغاني الماجنة والصور الفاتنة، وكلها يا عباد الله تجر بشباب الأمة الإسلامية إلى الانسلاخ من دينهم والتشبه بالبهائم التي لا هم لها إلا إشباع غرائزها. ومن تتبع حقيقة تلك الروايات والمسلسلات والأفلام والأغاني وغير ذلك من الحصص الهابطة لوجدها لا تعرف الشباب إلا الطرق الخبيثة والأساليب الخائنة والأفكار الماكرة التي تلقي بهم في مستنقع الرذيلة والغرق في بحر الشهوات التي تجرهم إلى ارتكاب فاحشة الزنا وما يتبع ذلك من الفحش والخناء. فاستيقظوا يا شباب الإسلام، استيقظوا من غفلتكم واعرفوا ما يكيده لكم الأعداء، واعلموا أيها الشباب أن ما تراه أعينكم من صور فاتنة وأخرى خليعة سينقش ذلك على قلوبكم ويظل يلح عليكم حتى يوقعكم في فاحشة الزنا، والعياذ بالله من ذلك. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. الله أكبر. نعم يا عبد الله، إذا تساهلت في النظر إلى الحرام فاعلم أن ذلك سهم مسموم قد أصابك به إبليس عليه لعنة الله. نعم، أصابك به الشيطان الرجيم ثم يصيبك بسهم ثالث، وذلك حين يبدأ قلبك بالتفكير والتمني، وحينئذ يتدخل الشيطان الرجيم اللعين. نعم، يتدخل الشيطان الرجيم فيزين ويوسوس ويقول لك: افعلها وتب إلى الله. هكذا يزين الشيطان، يقول لك: افعلها وتب إلى الله. كل الشباب هكذا، تمتع بحياتك فأنت في زهرة عمرك، ثم تتحول تلك الأفكار يا عباد الله، تتحول تلك الأفكار والأماني إلى عزيمة وهم، ويقع العبد المسكين في شباك الشيطان اللعين، فيدبر الشيطان ويخطط له حتى يوقعه في جريمة الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هتك العبد الستر الذي بينه وبين ربه جل وعلا، هانت المعصية عليه وتعود عليها وصار جندا من جنود إبليس. كيف لا يا عباد الله، وقد صار من يقع في جريمة الزنا صار يعيش في مجتمع خانة وهتك محارمه وأفسد نساءه. وتأمل هنا أيها المسلم، تأمل هنا، لو أنك عند النظرة الأولى تعوذت بالله جل وعلا وصحت بهذا الشيطان الرجيم كما صاح يوسف عليه الصلاة والسلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، وهي امرأة ذات منصب وجمال وقد هيأت له جميع الأسباب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكن منعه من ذلك خوفه من الله جل وعلا وخشيته لله جل وعلا، فصاح بها قائلا: معاذ الله،